عبد الله بن محيريز. هو عبد الله بن محيريز ابن جنادة ابن عبيد القرشي الجمحي المكي، تابعي جليل، روى عن زوج أم أبي محذورة المؤذن وعبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري ومعاوية وغيرهم، وروى عنه خالد بن معدان ومكحول الشامي والزهري وآخرون، وقد وثقه غير واحد، وأثنى عليه جماعة من الأئمة، حتى قال رجاء بن حيوة: إن يفخر علينا أهل المدينة بعابدهم ابن عمرو فإنا نفخر عليهم بعابدنا عبد الله بن محيريز. وروي أنه كان يختم القرآن في كل جمعة، وكان صموتا معتزلا الفتن، ولا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رأى على بعض الأمراء حلة من حرير فأنكر عليه، فقال: إنما ألبسها من أجل هؤلاء، وأشار إلى الخليفة. فقال له ابن محيريز: لا تعدل بخوفك من الله خوف أحد من المخلوقين. توفي رحمه الله 99 للهجرة.